بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. وراء قبام السجون أسمعت بالإنسان ينفح بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول انا المسيء خذوني؟ سل جدران الحربي وسلسل الحربي من ظن قانونا هناك فانما قانونهم هو حمزه المسنون. من ظن قانونا هناك فانما قانونهم هو حمزه المسنون. انا ما زلت اذكر الزنزانة رقم 19 في سجن القلعة يوم دخلتها لأول ليلة في حياتي، وأغلق الباب علي وحدي والظلام دامس، وأخذت أتحسس حوائطها كيف أنام وأين الفراش الذي أنام عليه وأين القبلة لأصلي لله وأين الماء لأتوضأ؟ وخلعت ملابسي وفرشتها وسويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي ونمت ليلتها أشكو لربي ظلم العباد. وقبل أذان الفجر بقليل رأيت في المنام أبا بكر الصديق أمام قبر رسول الله، أمام قبر المصطفى، أمام قبر المصطفى. أبو بكر أمام قبر المصطفى. وتذكرت يوم جلس ابو بكر في الغار فوق مثلي وقال له الرسول لا تحزن ان الله معنا، وقال لي ابو بكر يا هذا النبي يقرئك السلام ويقول لك واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وعلمت ان هناك مددا من الله وان الله لا يتخلى عن عباده الضعفاء. يا معشر السادة، انها ايام بلا شمس وليال بلا قمر، والله الذي رفع السماء بلا عمى. انا ما زلت اذكر يوم كنا في سجن ترى وكان معنا بعض الشيوعيين الذين يعدون على الاصابع، كانوا معنا في سجن قرى، وذهب شمس بدران الرجل الذي اجرى الله النكته على يديه وكان وزيرا للحربيه، ذهب الى روسيا وجاء من عند اسياده، فنادى مكبر الصوت في سجن قرى بالافراج عن الشيوعيين العشرة. اتدرون ماذا قالوا لنا ونحن نقرأ القرآن في السجون؟ اتدرون ماذا قال لنا الشيوعيون وقد افرج عنهم؟ هم من مصر لكنهم يتوجهون في صلواتهم الى موسكو، لو ان السماء امطرت في موسكو لرفعوا المظلات في القاهرة. اتدرون ماذا قالوا لنا ونحن نقرأ القرآن في السجون؟ قال لنا الشيوعيون ها نحن أولئي قد أخرج عنا، وخلي القرآن بتاعكم وانفعكم وابتهوا القرآن. مصريون شيوعيون ولكن لهم معسكر يدافع عنهم، والصليبيون لهم معسكر غربي يدافع عنهم، والصهيونيون لهم معسكر شرقي وغربي يدافع عنهم. معركة طرى، اسمع، احفظوا هذا التاريخ، يوم 30 مايو سنة 1957، اي بعد قيام الثورة المباركة بخمس سنوات. 30 مايو 57، 31 مايو 57، 30 مايو يوم الخميس، 31 مايو يوم الجمعة، والسبت 1 يونيو 57، والحد وقعت معركة في ارض مصر يندى لها جبين الحياء خجلة. كانت هذه المعركة بقيادة خالد بن الوليد، معاذ الله، بقيادة سعد، لا، بقيادة النعمان، لا، بقيادة صلاح الدين، لا، بقيادة سيف الدين قطز، لا، بقيادة من يعون، بقيادة البطل الكبير والفاتح المنتصر الجنرال زكريا محيي الدين. فماذا حدث في طرى؟ والله ان الذي حدث في طرى لم يحدث مثله، لا في نازية المانيا، ولا في فاشية ايطاليا، ولا في معتقلات سيبيريا، ولا في محاكم التفتيش في اسبانيا. ان الذي حدث ان جمال سالم حاكم جماعة المسلمين محاكمة كلها ظلم. سنة 54، حافظ صورة آل عمران 25 سنة اشغال شقة مؤبدة، صورة الامثال 15 سنة اشغال شقة، صورة التوبة 10 سنين اشغال شقة، صورة الحشر 5 سنين مع وقف التنفيذ، وهكذا. ودخل خيرة شباب المسلمين السجون، واخذوا يقطعون صخور الجبال حولين كاملين. ومن قوانين السجون ان من قطع الصخور حولين فانه يحول الى المصانع والورش. هذا القانون يسري على جميع المجرمين ما عدا جماعة المسلمين. ولما طالب شباب المسلمين بحقهم ليأخذوا مكانهم داخل السجون، كان عددهم في السجن ترى وحده 180 موحد، 180 شابا من خيرة شباب المسلمين في سجن ترى. في سجن ترى لما ارادوا ان ياخذوا حقهم بعد حولين كاملين من قطع الاحجار، صدرت الاوامر من الفاتح البطل وزير الداخلية بريا الجنرال زكريا محيي الدين، او زكريا غلاء الدين الذي جعل الارز ب8 قروش. صدرت الاوامر الى 1000 جندي من رجال الشرطة ان يتحركوا فورا. الى اين يا زكريا؟ الى تل ابيب؟ لا لا، تل ابيب نحن حبايب، تل ابيب، تل ابيب ازاي؟ الى سجن ترى. لماذا؟ ليأخذوا مواقعهم في الزنازين، في العناقر، ورابط الجنود، وصدرت الإشارة إلى 1000 جندي بإطلاق الرصاص في المليان. وأطلق الرصاص على 180 شابا كان يسمع لهم دوي بالقرآن ليلا كدوي النحل. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، ولا تقولوا اذكروا محاسن موتاكم، فان النبي لم يقل اذكروا محاسن الموتى، انما قال اذكروا محاسن موتاكم. والظالمون ليسوا من موتانا، الا لعنة الله على الظالمين. إن الرسول يقول اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس. حديث صحيح. صدرت الأوامر إلى 1000 جندي يرابطون في سجن ترى العتيق بأمر من زكريا محيي الدين. محيي الدين محيي الدين أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وسقط الجرحى والقتلى. وكان في احد الزنازين 11 من شباب المسلمين. حاول احد الجنود ان يضع المفتاح ليفتح الزنزانة فابى المفتاح ان يفتح. انه يريد الدخول عليهم ليطلق الرصاص في قلوبهم. لكن رصاصة دخلت في كالون الباب فلم يستطع المفتاح ان يدخل. رصاصة وقفت وبعد محاورة ومباورة صدر الامر بايقاف اطلاق النار بيننا وبين اسرائيل. لا بين زكريا وبين شباب المسلمين. وبعد ذلك اثرت المعركة عما يلي. 21 قتيل 22 جريح في حالة خطرة 14 اصيبوا بفقد العقل الى امات. وحول الجرحى لاسعافهم. فكان هناك جندي متخصص في قيادة الحملة من وجد فيه نفسا ضربه فقضى عليه. اتدرون ما اسم هذا الجندي؟ متى. متى جند نصراني يقوم بقتل المسلمين بقتل خير الشباب المسلمين. وهكذا اختار زكريا رجلا نصرانيا ليكون مخلصا في القتل. وبعد ذلك ماذا حدث؟ خرج من سجن ترى 21 نعشا في يوم واحد يقولون ربنا نشكو اليك ظلم العباد. ودفنت الجثث في القبور واقيمت الحراسة على القبور. اما الباقون فقد سلسلوا بالسلاسل كل 20 في سلسلة. يركب اولهم سيارة السجن ثم ينطلق السائق بالسيارة والباقون على الارض ستنفصل وكفهم عن ايديهم. وكان زكريا في انتظارهم في سجن القناطر. كلما مر به احدهم ضربه بصوته بكرباجه. في سنة 1965 ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ذهبت السلطات لتلقي القبض على احد المسلمين في مدينة الاسكندرية. وطرقوا الباب قبل الفجر. وكان رب هذه الاسرة له زوجة وثلاثة أطفال أكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين. والصغرى رضيعة على ثدي أمها. ولما دخلوا وفتشوا البيت وقلبوه رأسا على عقب بكت الزوجة وقالت لهم ألا ترحمون هؤلاء الثلاثة الأطفال؟ فكان رد الشرطي الذي وقع القبض وهو من الشرطة العسكرية أنه أمرها

والله أعلم أنني قد أكرمني الله بفقد البصر حتى لا أرى وجوه الظالمين إنسان ينام على البلاط في السجن ولا طعام له إلا المسك ولا ثياب له إلا ثياب مرقعة ولا يدخل دورة المياه إلا كل ما ترساخ مرة جئ بكلب مدرب. أتدرون مدرب على ماذا؟ على أكل لحوم البشر؟ لا، مدرب على أن يتعرف على الناس؟ لا، مدرب على الجن. أتدرون ما معنى هذا؟ كلب مدرب على الجن يؤتى بالمظلومين في السجون ويقيدون ويقفز الكلب عليهم فيزني بهم. كلب مدرب على الجنس يفعل الفاحشة بالآدميين في السجن الحربي. وكان في السجن الحربي كلابا الكلب أعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين، وتعددت أسماء الكلاب التي سماها الكلاب. أكرموا المواطنين وأعزوهم، أعزوهم بأكل الكلاب لأكثر مثل. في زنزانة في سجن طرف ذهبت اليها ودخلتها ايام كنت سجينا، دخلتها عند غروب الشمس زنزانة منفردة، اذا دخل الليل شعرت انك قد انتقلت من الدنيا الى العالم الاخر. يمهل ولا يهمل اركان حرب صلاح سالم احد ملوك الثورة، وكان رجلا يملك قلبا قاسيا ووزعت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. كان يمر بالزنازين ذات يوم فوجد شيخا كبيرا شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره عريانا جدا لا يكاد قيد شبر في جسمه الا وفيه اطفاءة من اعقاب السجائر، إلا وفيه ضربة بسهم. وقد وضع فيه زانة ملئت ماء باردة في شدة البرد. قال له صلاح سالم شامسا ادعنا عم الشيخ. فقال له الشيخ الذي زاد سنه على الستين وهل تثق في دعائي؟ لو كنت تثق في دعائي ما وضعتني هذا الوصف. قال الصاغية اجعلنا عم الشيخ. فقال له الشيخ اسأل الله ان يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجد الموت. أن يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموتى فلا تجد الموت. دعوة مظلوم. والرجل كان يضع حفرا من حديد ليسند به ظهره الذي انكسى، وجيء به الى الزنزانة، وصدرت الاوامر الى احد الجلادين العتاة، قال له قائد السجن: ادخل هذا الكلب في الزنزانة رقم كذا، وادخل معه كلبا من الكلاب المتوحشة. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب اعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين. كان هناك كلب اسمه راكي، وكان هناك كلبة اسمها ليلى، وكان هناك اخرى اسمها عنايات، وتحددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. قال قائد السجن لاحد الجلادين: ادخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة. الحرية والكرامة. ارفع رأسك يا اخي، فقد مضى عهد الاستاذات. والحقيقة ارفع رأسك يا اخي لأقطعك. حرية المواطن وكرامة المواطن. عندما حكم المصريون مصر اكرموا المواطنين واعزوهم باكل الكلاب لأجسامهم. ودخل العارف بالله زنزانته، ودخل معه كلب من وحوش الكلاب، واغلق الباب عليهما الرجل والكلب. وبعد ساعات مضت قال قائد السجن: انظر الى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسة، دماء العارف بالله النجسة. وذهب الجلاد ونظر من عين الزنزانة فماذا وجد؟ خاض اليه، خاض الى قائده، فقام له عن فرس الزنزانة من الدماء النجسة، فقام له: يا سيدي لقد رأيت عجبا. قال: وماذا رأيت؟ الرجل ساجدا لله والكلب بجواره يحرسه. الرجل ساجد والكلب العقور تحول الى قط وديع يذكر الله مع الرجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أتدرون ماذا قال قائد سجننا الحربي؟ أتدرون ماذا قال قيادة العقيد شمس؟ قال: اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. هذه منجزات الثورة، هذه منجزاتها، وذاك اصلاحها، وذلك تقدمها. اخرج الكلب خشية ان يصاب بنزلة برد. كلاب لا تعرف اكل العظام، انما تعرف اكل اللحوم الناضجة. كلاب تغذت على لحوم البشر. تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع إقباه إلى الندم. تنام عينه تنام عينه تنام عينه والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أنا ما زلت أذكر يا معشر السادة إنها أيام بلا شمس وليال بلا قمر. صلاح سالم يتحكم على شيخ بلغ من الكبر حسيا. فماذا فعل ربك؟ صعد الدعوة المظلوم إلى رافع السماء بلا عمل واستقبلها الله. وصلت بعلم وصول واستقبلها الله وأصيب صلاح سالم بالسرطان الشديد فكان يمر بمستشفيات أوروبا ومستشفيات أمريكا ومال الدولة مسخر تحت قدميه. ولكنه كلما ذهب إلى مستشفى وجدها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأتاه حسابه. والله سريع الحساب الله سريع الحساب. كان لا يستطيع النوم على السرير. كانوا اذا رفعوه على السرير استغاث وقال بل من يموني على الارض من يموني على الارض. فما كان الشيخ ينام في زنزانته على الارض. ان ربك لبالمرصاد. نيموني على الله. ونام على البلاط. ولما اشتد به المرض كان يقول لهم اضربوني بالنار الأسخرية لحصابي. يموت في سنة 1965 في السجن الحربي 284 شابا مسلما ما بين طبيب ومهندس ومدرس وصيدلي وعالم في ادق فروح العلم في الذرة وفي العلوم النووية. لحساب من؟ لحساب من هذا؟ لحساب من يموت 284 شاب في السجون الحربية في سنة 1965؟ لحساب من ينام شهيد الإسلام سيد قوم في إحدى زنزانات السجن الحربي ينام على ظهره ويوضع الفحم على بطنه ثم تشعر النار في الفحم. والرجل قد بلغ من العمر ومعه 60 عاما لانه من مواليد 1906 من محافظة اسيوط. لحساب من؟ لحساب من ينام ذلك الذي فسر القرآن الكريم وقبل ان يساق سيد قطب الى حبل المشنقة ارسل الزعيم الخالد ابو خالد وهو خالد فيها ان شاء الله ارسل الى ملك التعذيب حمزة البسيوني. وما ادراك ما حمزة البسيوني؟ الرجل الذي كان يصيح كالوحش في اثناء السجن الحربي يصيح باعلى صوته قائلا لو ان الله نزل من السماء لحبسته في الزنزانة رقم 14. لحساب من كل هذا؟ لحساب من كل هذا؟ حمزة البشيوني يوحد ويهدد. يوحد من ويهدد من؟ يهدد الله، يهدد الله بالسجن ويموت يوم العيد. وكيف مات؟ مات ميتة فيها العبرة كما مات فرعون. فالله قال لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. حمزة البسيوني لم يمد غريقا، إنما ضربته سيارة، وبعد أن ضرب هو أركب سيارته في الطريق الزراعي إذا بقطعة من الحديد تنام في رقبته، فأخذ يخور كما يخور الثور والدماء تنزف، ولم يستطيع إخراج الحديدة من عنقه إلا بعد أن فصل العنق عن الجسد. فمن الذي حبس من؟ من حبس من؟ أخبرني بعض الصادقين قال: حملنا جثمان حمزة البسيوني وضغطنا لنصلي عليها في المسجد، فوقفت الخشبة على باب المسجد وأبت أن تدخل به المسجد. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لحساب من؟ لحساب من؟ قبل أن يطاق الشهيد إلى حبل المشنقة أرسل أبو خالد إلى حمزة وقال له: كل شيء قد لو انك اعتذرت عما كتبت في كتبك امام الشاشة الصغيرة امام التلفزيون فسوف اصدر العفو عنك. نقول: لو تراجعت عما قلت فسأعفو عنك، ان لم تتراجع في ظرف يوم واحد فالمشنقة قد أعددناها وهيئناها وضبطناها. وجاء حمزة البسيوني بشقيقة الشهيد سيد قطب، وكانت شقيقته قد حكم عليها بعشر سنوات أشغالا شاقة مؤبدة. أرأيتم بلدا يحكم على النساء بالسجن 10 سنوات؟ هذا وابن أخته، ابن أخت سيد قطب المهندس رفعت بكر، علق وظل يضرب بالسياف بيد الرياض السفاح حتى مات المهندس تحت ضربات السياف. هو محكوم عليه بالإعدام، اخته محكومة عليه بالسجن، ابن اخته مات تحت العذاب، اخوه مسجون في سجن ابي زعبل، ابن اخته في سجن ابي زعبل، ابن اخته احمد النصيري محام اخذ ابرة سم فمات في سجن ابي زعبل. ما هذا البلاء؟ لانهم قالوا لا اله الا الله. لو انك تنازلت عما كتبت واعتذرت عما فعلت عفونا عنك. فلما دخلت اخته عليه بالزنزانة وقالت له: يا اخي ان فلانا يعرض عليك ان تعتذر عما كتبت امام شاشات التلفزيون ويعفو عنك. فقال لها اخوها: إن كان الذي حكم علي بالإعدام حقا فلماذا أتراجع عن الحق؟ وإن كانوا حكموا علي بالإعدام باطلا فلماذا أصر الرحمة من الباطل؟ إن هذه السبابة، وأشار إلى إصبعه السبابة، إن هذه السبابة التي توحد الله كل صلاة، ما كان لي أن أكتب بها كلمة تغضب الله الواحد الديان. أنا لست في حاجة إلى عفو البشر، إنما أنا في اشتياق إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونام سيد ليلتها، نام ليلتها. أتدرون من رأى في المنام؟ رأى الحبيب محمدا على فرس أبيض، ونزل الحبيب عن فرسه ومد يده إلى سيد وقال له عليا لك الشهادة يا سيد. وبعدها بساعات التقى بأخواته وسيق إلى سجن الاستئناف قبل أن يؤذن الفجر بقليل. وكانت منطقة السجن محاطة بالشرطة والشرطة العسكرية وقوات من الجيش، أحاطت البيوت هناك وأحاطت الميدان هناك. لماذا؟ لماذا أتحاربون رجلا بلغ من العمر 60؟ أتحاربون رجلا كان مصابا بالذبحة وكان مصابا بالسكر وكان برئة واحدة؟ لمن الجيوش؟ لمن الجيوش؟ لتل أبيب؟ لا، ما لنا تل أبيب، لقد أصبحنا سمنا على عسل، ما لنا تل أبيب، إن تل أبيب أصبحت منا ونحن منا. لمن الجيوش؟ لرجل قال ربي الله، ورجل قال ربي الله. ودخل سيد إلى غرفة المشنقة وجيء بأحد رجال الشرطة الغلوظ الشداد وأراد أن يضبط يديه وراء ظهره، فقال له سيد بكل طمأنينة وثقة في الله: أتربط يدي؟ أتخاف أن أسر؟ إن بيني وبين الجنة خطوات، إن خطوتها كنت في رحاب الله. لا تربط يدي. ويدخل حبل المشنقة وينادي على رافع السماء ويقول له: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. ويوضع الرأس الشريف في حبل المشنقة، يوضع منفصل القرآن الكريم في حبل المشنقة. ما رأينا رجل يلبس عمامة سوداء يوضع في حبل المشنقة، مهما فعل ومهما قال ومهما دبر ومهما تآمر يتحركون في أمان. أما أمة الحبيب محمد يوضع علماؤها في حبال المشانق: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. ويؤخذ الجثمان بعد شنقه، وحتى الآن لم يعلم أين يقتل سيد خط، حتى الآن، حتى الآن لم يعرف له قبر. دفنوه ليلة، أين لا يعلم أين إلا الله. لكن إذا كان المسلمون لا يعرفون قبره، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم أين القبور. أين القبور؟ إني مغلوب فانتصر. كان ذلك في 29 أغسطس 66، في 5 مايو 67 كانت مصر تضرب بأيدي اليهود. كان الميراج يعربد في سماء القاهرة ومطاراتها: إني مغلوب فانتصر. في 67 هزمت مصر هزيمة ما. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.